السلام عليكم. اليوم القصة أنا بسميها الخطة الجهنمية. خطة صراحة ما تجي في بال حتى الشيطان. بداية القصة عن سيدة اسمها سيدة. هذه المرأة اللي هي سيدة عمرها 53 سنة، امرأة تعيش في أحد القرى الفقيرة ومتزوجة من أكثر من 15 سنة من رجل اسمه سعيد. هذا سعيد تاجر لبيع المبيدات الزراعية، ودائما يسافر إلى المدن ويشتري هالمواد ويبيعها لأهل القرية اللي يعيش فيها، وماشي معها الأمور. ورغم طول السنوات اللي متزوج فيها السيدة اللي هي 15 سنة ولم تنجب، وتبين أنها أصلا تعاني من مشاكل في موضوع الإنجاب، إلا أن سيد أبدا ما فكر في يوم أن يطلقها أو يتزوج عليها، كان راضي بقسمة الله. لكن المصيبة وين؟ المصيبة في سيدة نفسها. سيدة دائما تفتعل المشاكل لأتفه الأسباب، يعني حتى لو ما في سبب تختلق المشاكل، وما كان في شيء يرضيها أبدا. المرأة عايشة بفراغ وعايشة يعني بس تدور المشاكل والطلايب. المهم مرت الأيام بينهم ما لها طعم، ومناوشات خفيفة بين سعيد وبين زوجته، ودائما هو يحكم عقله ويكبر راسه ويطوف ويمشي الأمور، يعني شو يسوي. لكن في السنوات الأخيرة، 5 سنوات اللي سبقت وقوع الجريمة، الجريمة كانت في عام 2016، 5 سنوات الأخيرة سيدة عندها شقيقة، وهذه شقيقتها الوحيدة اسمها سميرة. هذه سميرة مقيمة مع زوجها وعيالها في نفس القرية، أصيبت بمرض مفاجئ. يوم من الأيام صحت ولا فيها حرارة مرتفعة وصارت تستفرغ، ودوها للمستشفى. المهم دخلت في نوع من الغيبوبة 2 3 أيام، لما صحت قالوا يبقى المرأة أصيبت بشلل نصفي وخلاص، يعني حتى عندها مشاكل في القلب، عندها مشاكل في الكلى، يعني صارت حالتها جدا صعبة وتحتاج أن أحد يساعدها، وما عندها أحد في هالدنيا اللي هي هذه سميرة إلا أختها سيدة. لذلك سيدة صارت تجيها كل يوم تمر على أختها سميرة لأنها تحتاج إلى رعاية، وخصوصا أن عندها أولاد، وكذلك سيدة ما عندها أولاد ترعاهم وكذا، فشافت أن الأمر يعني أصبح مناسب لها. هالشيء هذا رغم تواجد سيدة بشكل دائم في بيت سميرة، إلا أن سعيد لم يعترض أبدا، ما قال لها يعني أنك مقصرة معاي أو وجودك في بيت أختك يعني هذا الشيء يضايقني، لا لا بالعكس، أصلا كان رجل في قمة الاحترام والأدب والرقي، يقول لها بالعكس أختك الآن محتاجة لمساعدتك، فخليك جنبها ما في مشكلة، ومتى ما يعني شفتي في وقت مناسب ارجع البيت. وهو دائما أصلا في وقت النهار يكون في العمل، وفي أيام يكون أصلا مسافر للمدينة، فقال لها ما في مشكلة أخذ راحتك وكذا، يعني كان يشجعها بالعكس. المهم وهذه سيدة ما صدقت على الله، الليل والنهار موجودة في بيت أختها، طبعا أختها طريحة الفراش ما تتحرك أبدا، وعيالها صغار، وعندها زوجها اللي هو عبد الرحمن. لكن بدت سيدة تلاحظ نظرات غريبة من عبد الرحمن، اللي هو زوج أختها، وشافت أن نظراته يعني بالنسبة لها كأنها يعني مقبولة، كأنها كانت تبحث من زمان على شخص جديد في حياتها، شخص يعني خليها تشعر بالحياة. يعني هذا كان تفكيرها اللي هي المصخمة اللي هي سيدة. فعجبها الوضع، شوي شوي حست في انجذاب بينها وبين عبد الرحمن زوج أختها. وأختها مسكينة يعني بالفراش ما تتحرك ولا تدري عن شيء ولا تطلع أصلا من الغرفة اللي هي فيها، ودائما تكون سيدة جالسة مع عبد الرحمن في الصالة وكذا. المهم شوي شوي أصبحت العلاقة بينهم علاقة محرمة، وصاروا ماخذين راحتهم في البيت، ما في أحد يمنعهم، وأختها بالفراش وما تدري إيش اللي صاير برا الغرفة، والأولاد صغار ما يفهمون أي شيء. هالشيء هذا شجع سيدة على أنها تتواجد في بيت أختها فترات أطول، صارت ما تروح للبيت أساسا. كل ما يرجع سعيد من الشغل للبيت يكتشف أن سيدة ما مرت البيت ولا وتبي تبات هناك يعني. فكان يعني يعدي ما يخالف، أختها تعبانة تحتاج لرعاية ولا يدري إيش اللي حاصل. المهم مرت أيام طويلة، في يوم الأيام حست سميرة شقيقة سيدة إن في شيء غريب يحصل في بيتها، وإن تصرفات شقيقتها مع زوجها ما هي تصرفات طبيعية، ولما يغيب الزوج وهو داخل البيت يعني لما يغيب عنها تغيب معاه سيدة. هذا وين يروحون؟ شو السالفة؟ مرة مرتين صارت تفكر توسوس، معقول أنا ظالمتها؟ معقول أن في أمر حاصل وأنا ما؟ المهم يوم الأيام قررت أنها تتأكد بنفسها، ورغم أنها ما تقدر تغادر السرير إلا أنها بدت تزحف. ذاك اليوم انزلت من السرير وصارت تزحف على الأرض إلى أن وصلت إلى الغرفة المجاورة، غرفة جنبها بالضبط، وتشوف أختها الحقيرة هذه مع زوجها الواطي في وضع مريب، يعني فضيحة. المسكينة من الصدمة ومن اللي شافته على طول المرأة وقف قلبها وفارقت الهيئات، ماتت المسكينة من الصدمة ومن القهر. هالموضوع هذا أحزن العاشقان اللي هي سيدة وعبد الرحمن زوج سميرة اللي ماتت الله يرحمها، أحزنوا. لكن ما أحزنوا على وفاة سميرة، لا لا لا، أحزنوا إن وفاة سميرة هذا راح يكون مشكلة إذا تواجدت سيدة في الأيام القادمة، يعني ما راح يلتقوا مع بعض مثل أول، والزوج راح يحس إن في شيء غريب ما دام أختها توفت. شلون يعني سيدة جالسة في بيت الرجال وعياله وما عنده مرة ما عنده كذا؟ يعني ما راح يأخذوا راحتهم، شوف حقارتهم يعني. فقرروا إن خلاص بعد عدة أيام فعلاً صارت يعني بعد ما انتهى العزة وانشغل كل واحد بحالة، بدت سيدة مضايقة وتحاول تفكر تتواصل مع عبد الرحمن وشنو الطريقة وش رايك وش نسوي وكذا. قرروا ان يتخلصون من سعيد، خلاص ما في الا الحل هذا. قال لها ما في مشكلة، قالت الان عندي خطة جهنمية. وفعلا الخطة اللي سوته هذه المرأة الإبليس الإبليسية صراحة الشيء يطير العقل. أنا أقول لكم شنو سوت. يوم من الأيام سعيد كالمعتاد كان يسافر للمدن يشتري المبيدات الحشرية وكذا يبيعها حق المزارعين، فيغيب وهي كانت تنتظره في البيت. رجع من السفر وتستقبله هي في منتصف الليل، أول ما جاء عند باب البيت وتطلع له سيدة وتقعد تولول وتصرخ وتسمع الجيران، تبي العالم كلها تلتم علشان يشهدون الحدث. شنو في بالها؟ أنا أقول لكم، التموا الجيران وسعيد مصدوم، مصدوم اللي قاعد يسوي سيدة وتصرخ ويقول لها إيش صاير، تكلمي قولي لي شو مسوي إيش صار. لين تجمعوا الناس تقول أنا أدري أنك متزوج علي وأن سفرك هذا رايح حق زوجتك الثانية وأنك تبي تطلقني ولأني أنا ما أجيب عيال ولأن كذا، وصارت تصرخ وتسب وتحاول أنها تضرب. وسعيد مصدوم يطالعها يقول لها أقسم بالله لا تزوجت ولا أفكر بهالموضوع ولا رايح حق أحد غيرك ولا أني أفكر أطلقك، وأنا إيش صاير يا بنت الحلال. وهي تصرخ والجيران يلتمون وهو يحاول أن يهديها والناس تفرق يخافون أن لا يضربها وهي تحاول أن تضربه وتسب. أفضحت فضيحة القلاقل على قولتهم، يخرب بيتها. زين شنو الهدف من هالسالفة؟ أنا أقول لك، لين تعبت وهي تصارخ وهدوها الجيران وهدت ودخلت البيت، وسعيد دخل وما هو عارف يعني، حتى كان يقول حق الجيران أقسم بالله الآن فعلا أنوي أني أطلقها إذا ما سكتت يعني، أو أنها بطلت هالصراخ والفضيحة وكذا وأنها ما هدت الموضوع. خلاص الرجال طقت شبدة، ما هو عارف شنو قصتها وشنو تبي منه. المهم دخل البيت وهي دخلت غرفة النوم ونام في الصالة، وطول الليل يفكر هذا ايش صاير فيها، أخاف أحد يعني يحاول أنه يخرب علاقتي فيها ولا أنه متوهمة أو أنها يعني تفكر أن أنا فعلا سفراتي هذه لزوجة أخرى، أو أنه ممكن مشكلتها في الإنجاب هي اللي تخليها توصل لها الحالة النفسية، وصار يتعذر لها المسكين. والله يا سعيد يعني الله يعينك يعني على طيبة القلب اللي عندك وعلى الحقارة اللي عندها. هذا المسكين ما يدرو إلى الآن يحاول يفهم إيش اللي حاصل. نام ذيك الليلة وصح الصبح ولا كأن في شيء. الموضوع يعني مر مرور الكرام، وهي لما صحت الصبح تسوي له فطور ولا كأنه صاير في شيء، استغرب. المهم أكل فطورة وراح لشغلة، مسكين عنده شغل يبيع ويشتري وحالته حالة. اليوم الثاني بالليل سعيد راجع من الشغل تعبان، ومن كثر ما كان يكرف من محلات من مواد من شيل أغراض وتنزيله، يرجع البيت منهار يبي ينام. فعلا على طول دخل البيت وحط راسه ونام يعني. وتقوم الحقيرة هذه سيدة وتفتح الباب لعبد الرحمن، ويهجمون على سعيد وهو نايم ويخنقونه، بعد طبعا ما ضربوه بآلة حادة على راسه عشان يسيطرون عليه، وخنقوه لين تأكدوا انه مات، ويحطونه في كيس شوال اللي هو مثل كيس الخياش هذا، وياخذونه ويرمونه في حفرة داخل احد المزارع اللي في اطراف القرية، ودفنوه ولا كأنه صاير في شيء. اليوم الثالث من صباح الله خير، او تطلع سيدة في الشارع في الحارة أو تصرخ أو تبكي أو تلطم والناس تلتم عليها إيش صاير بعد. قالت شفتوا الحقير؟ شفتوا الحقير طلقني وارسل لي ورقة الطلاق. انا شنو قايلتكم انه اصلا ناوي يطلقني من اول وكذا. الجيران انذهلوا، معقولة؟ يعني سعيد انسان محترم، وذاك اليوم حتى كان يبرر ويقسم، والجيران حاولوا يصلحون بينهم وقال والله العظيم ما في نية للطلاق لانه شافوا بيدها فعلا ورقة الطلاق، ورقة طلاق رسمية ومرسلين لها يعني بشكل رسمي. المهم الجيران حزنوا عليها، وهني اكتملت خطتها وعاشت أول أيام بس ترقب الأمور صارت طيبة. لا، وعلشان يعني ضبط الخطة بشكل أفضل قامت ورفعت قضية على زوجها سعيد أن هذا هرب وراح الظهر تزوج علي أو عنده عشيقة أو عنده كذا، وأرسل لي ورقة الطلاق وأنا أطالب بالنفقة والمتعة والكذا. وفعلا بعد عدة أشهر أحصلت على حكم للنفقة وخذت كل حقوقها. وبعد ما عدت فترة عدة الطلاق قامت وتزوجت عبد الرحمن اللي هو زوج أختها اللي توفت. تزوجت عبد الرحمن وأمام الناس قالوا يعني أكيد تزوجت لأن يعني عيال أختها تبي تربيهم وكذا، وهي كانت تنشر هالموضوع يعني أن أنا أصبحت يعني مطلقة وزوجي هرب وكذلك أرعى أولاد أختي. فتزوجت عبد الرحمن وهذا كان أمر يعني الناس بالعكس كانوا يشيدون فيها أنها يعني جزاك الله خير تربين عيال أختك يعني، لكن إيه تبي عبد الرحمن. وفعلا عاشت مع عبد الرحمن أشهر وسنوات ولا أحد عرف بالقصة. الجريمة أصبحت في طي النسيان، لكن القدر كان له رأي آخر. شوفوا الغرابة في كشف الجريمة. الحين ما في لا شهود، والجثة مدفونة خارج القرية، وتزوجت من اللي تبيه، ومرت سنين والأمور طيبة صح؟ ويجون أهل القرية قالوا نبي نحفر بئر، يبون بير ماي لمزارعهم وكذا، لأن البير اللي عندهم جف. جابوا واحد خبير يعرف وين المواقع الأفضل لحفر البئر يكون في تواجد فيها المياه بشكل يعني أفضل. هذا الشخص صار يدور حوالين القرية وفي جميع المزارع وفي وسط القرية وخارجها، يدور يدور يدور، وفي كل مرة يقول لهم الموقع هذا هو الموقع الوحيد والأفضل لحفر البئر. وين؟ المكان اللي كانت مدفونة فيه الجثة. يعني ترك كل هالأراضي الشاسعة وما اختار إلا هالموقع. قال لا يلا نتوكل على الله ونحفر. أول ما حفروا متر مترين أو تطلع لهم جثة سعيد. ومن حسن حظ سعيد الله يرحمه، وعلشان ما يروح حق هدر كان لابس ملابس يعني لا زالت يعني محافظة على نفسها، يعني ما هي متحللة وكذا، ففيها الليبل أو الشعار مال محل الخياطة. لما شافوا الجثة طبعا بلغوا السلطات الأمنية وجوا رفعوا، والجثة متحللة لكن الملابس ممكن الاستدلال عن هوية صاحبها عن طريق محل الخياط اللي حاط بياناته. راحوا للخياط، الخياط لما شاف وصار يبحث قال لهم والله أنا عندي زباين وتقريبا هذه حق الزبون الفلاني. الزبون الفلاني هذا منو؟ هذا سعيد. أول ما اشتبهوا في سيدة اللي هي زوجته، ورغم معرفة أهل سعيد إخوانه وعمامه وجماعته بأن ترك زوجته وراح يتزوج ومسافر لأحد المدن ومرسل ورقة الطلاق، إلا أنهم كانوا يبحثون عنه. زين أوكي أنت طلقت ورحت تزوج، ليش ما بلغت أهلك عمامك؟ وإحنا أصلا ما رح نعترض. فكانوا مستغربين من غيابه، لذلك صاروا يبحثون عنه ويسألون في كل مدينة وأبدا ما لقوا له أي أثر. فقاموا قدموا بلاغ إلى مركز الشرطة. مركز الشرطة قال لهم وين هو يعني مختفي، وين ساكن؟ قالوا في القرية الفلانية. قال روحوا سجلوا الموضوع أو بلاغ تغيب في مركز الشرطة اللي في القرية نفسها. فلما بدأ مركز الشرطة يبحث عن أسماء المفقودين وخصوصا من أهل القرية المكان اللي اعترف فيه الجثة، ما عندهم إلا سعيد وكم شخص، لكن الأشخاص هذول صغار في العمر أو نساء. الجثة تقول إن هذا اللي رجل كبير في العمر، يعني عمره من 30 إلى 40 سنة ومطابق لسعيد. والخياط يقول صح أنا عندي اللي هو زبوني اللي يلبس هالملابس هذه واللي أنا مفصلهم له، يعني عاملهم له خياطة، سعيد فلان فلاني. لذلك راحوا حق منه؟ حق سيدة. تعال يا سيدة، احنا نقلنا الجثة الى الطب الشرعي، والجثة مبين ان وفاتها كان مقارب لوقت اختفائه، والوقت اللي انت ذكرتي ان ارسل لك ورقة الطلاق وسافر إلى أحد المدن يتزوج على حسب كلامك. قالت زين وأنا شنو علاقتي؟ قال والله نعم علاقتك أن متى أرسل لك ورقة الطلاق؟ يعني لما اختفى ثاني يوم توصل لك ورقة الطلاق؟ قالت إيه نعم هذا اللي صار، وهذه ورقة الطلاق. لما طلعت لهم ورقة الطلاق ولا فعلا ورقة رسمية مختومة وأمورها طيبة يعني، لكن قالوا لها أصلا واحد لما يروح يبي يطلق تاخذ منه الإجراءات مو أقل من أسبوعين ثلاثة علشان يستخرج ورقة الطلاق وعلشان لحد ما توصلك أنت للقرية. يعني شنو هالسرعة اللي نفذها سعيد بتوصيل ورقة الطلاق لك بهالصورة وهو مختفي ما صار له يوم يومين؟ الشيء الثاني أن إحنا يعني بحثنا عن سعيد، الرجل ما له أي وجود، لا سافر ولا أحد شافه خلال السنوات الماضية، وغريب أنك يعني على طول يعني رحتي تزوجتي، يعني ما طولتي خلصت العدة من هني تزوجتي من هني شلون؟ المهم ضغطوا عليها لين بطت الجربة، قالت أنا ما لي شغل. هالخطة هذه كلها من رأس عبد الرحمن. منو عبد الرحمن؟ قالت هذا زوج أختي اللي توفت، ويلقون القبض على عبد الرحمن. تعال يا عبد الرحمن أنت اللي قتلت سعيد. قال لا والله أنا ما قتلت سعيد، أنا صراحة كان دوري فقط أني أثبته. شلون فهمني؟ قال هي اللي فتحت لي الباب وهو كان نايم، وأنا مسكته وهو في السرير، وهي ضربته على رأسه، وبعدين بدت تخنقه وأنا فقط كتفته، يعني أنا مشارك في الموضوع فقط يعني. قالوا لا حلو، لكن هو اللي كذلك كشف عن بداية العلاقة بينه وبين سيدة، وقال شلون ماتت زوجته سميرة لما شافتهم في وضع مخل بالأدب، وأنها ما تحملت الصدمة، والمرأة أصلاً مصابة بشلل نصفي وعندها أمراض مزمنة ومرض في القلب وكذا، انفجعت المسكينة وتوفت من الصدمة ومن الحزن. وكانت هذه يعني بداية استمرار العلاقة إلى أن حسوا أن هذا سعيد راح يكون حجر عثرة يعني في طريق علاقتهم، فقرروا أن يتخلصوا منه بهالطريقة. والتمثيلية اللي سوتها سيدة اللي أمام الجيران لما جاء أول مرة وقالت أنت أكيد تبي تطلقني وأنت أكيد عندك علاقة مع واحدة وتبي تتزوج وكذا، فكانت تبي تسمع الجيران علشان لما توصلها ورقة الطلاق يتأكدون يقولون نعم فعلا قبل يومين هي تشاجرت معها على هالموضوع. لكن تعالوا أقول لكم على شيء راح تستغربون منه، تقول شلون ورقة الطلاق اللي ذكرتها أنت يا أبو طلال أنها ورقة رسمية؟ هذا هو اللي جنن رجال الأمن. قالوا حق سيدة حين أنت امرأة حقيرة ومجرمة وأنت وعبد الرحمن، ورقة الطلاق الرسمية اللي جابتها من المحكمة واللي على أساسها رحتي رفعتي قضية نفقة ومتعة وحصلتي على الحكم شلون؟ قالت بصراحة هذا مأذون شرعي أعطيته فلوس وهو اللي سوالي ورقة الطلاق، أو يلقون القبض على المأذون الشرعي. قالوا له تعال شلون تعطيها ورقة الطلاق؟ قال بصراحة هي خدعتني، قالت لي إن زوجها طلقها وراح يعني هاجر وراح إلى أحد الدول وقال لها أنا راح أخليك معلقة، يعني لا أنت مطلقة ولا أنت متزوجة، يعني ما راح أطلقك بشكل رسمي خليك كذي يعني، وعلشان يقهرني وعلشان يعني يعذبني معاه. فصارت ترجاه وحطته يعني مبلغ من المال، قال لا خلاص ويسوي لها ورقة الطلاق ويصدقها لها في المحكمة ويرسلها لها، وهي قامت بدورها ورفعت قضية وحصلت على حكم بالنفقة والمتعة. وبعد ما عدت عدة الطلاق قامت وتزوجت من شريكها المجرم عبد الرحمن. ما لكم بالطويلة، تم الحكم على سيدة وعلى عشيقها عبد الرحمن بالإعدام، وتم تنفيذ حكم الإعدام فيها المجرمين. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.